بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسألك اللهم أن تجيرنا من النار بمنك وفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. هذا درسنا الأول من سلسلة شرح الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون للأخضري، وهو متن في علم البلاغة بفنونه الثلاثة: المعاني والبيان والبديع. وهذا المتن أحد المتون التي يعتني بها طلبة العلم الشرعي عموما، وطلبة علوم العربية على وجهة الخصوص، وهو متن مشتهر جدا، وعليه شروح وحواش، ومن اعتنى به وفهمه فإنه يحصل علما بالغا متعلقا بهذا الفن الذي نحن بصدده. وعلم البلاغة أحد علوم العربية التي يغفل عنها كثير من الطلبة، فطلبة العلم الشرعي في هذا الزمان يعتنون اعتناء بالغا بالغايات ويتركون الوسائل، يعتنون بالأصول والأهداف ويتركون ما يفيدهم للوصول إلى تلك الوصول إلى تلك الأصول والأهداف. وبعبارة أخرى، فإن الطالب عكس في هذا الزمان طريقة طلب العلم الشرعي، فصار يبدأ مباشرة بتفسير كلام الله عز وجل وبالفقه وبالأحاديث رواية ودراية، لكنه في طريقه هذه التي يريد فيها الفهم عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم يترك الأساس الذي يبنى عليه هذا الفهم، ألا وهو علوم اللغة العربية. فتجدهم مقصرين جداً في علومها على جهة الإجمال، لا من نحو ولا من صرف ولا من بلاغة، فضلا عن العروض والقوافي والأدب ونحو هذه العلوم. وأكبر هم الواحد منهم إذا هو ذكر لديه علم العربية أن يشتغل بمتن من متون النحو كالأجرومية، ومن كان منهم ذا همة عالية ينتقل إلى الألفية، وقل من يشتغل بالصرف والاشتقاق، وأقل القليل من له عناية بعلم البلاغة. وهذا كله خطأ منهجي ينبغي أن يعالج، فإن علوم العربية أساس ينبغي الاهتمام به قبل الوصول إلى ما عداه. ثم إن علوم العربية تكتسب شرفها من شرف موضوعها، ألا وهو اللغة العربية. واللغة العربية مفضلة من أوجه متعددة ومشرفة لأسباب مختلفة. فاللغة العربية هي لغة القرآن، فإذا هي اللغة الكريمة التي اصطفاها الله سبحانه وتعالى واجتباها لتكون لغة القرآن الكريم، وليس بعد هذا من شرف. فنحن ننكر أشد الإنكار على بعض المفتونين بعلوم اللسانيات الحديثة، التي من أهم قواعدها أنهم يقولون لا تفضل لغة على لغة، وهذا عندنا غير صحيح، بل اللغة العربية مفضلة على غيرها من اللغات بلا تردد، والسبب في ذلك ظاهر لمن تأمله، يعني من ترك عنه هذه المسلمات التي يدرسها في هذا العلم المسمى باللسانيات واستحضر أصل الفطرة الدينية في قلبه وتأمل في كون هذه اللغة تميزت عن اللغات كلها بأنها اللغة التي اختارها الله عز وجل لكلامه للقرآن الكريم، لهذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إذا تأمل في هذا حق التأمل جزم بأن هذا تشريف لهذه اللغة وإظهار لكونها مفضلة على غيرها من اللغات بلا ريب. ولأن اللغة العربية لغة القرآن، فإن فيها ما ليس في غيرها من اللغات، فيها من أسباب الإعجاز ومن الأسرار الدفينة الخفية ما لو تدبره المتدبر لظهر له عظمة هذه اللغة على غيرها من اللغات. ومن أفضل من رأيته من المعاصرين والمتأخرين من تكلم في هذا الموضوع الأديب الرافعي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه تاريخ آداب العرب، فإن له إشراقات في هذا الكتاب متعلقة بهذا المعنى، أي معنى إعجاز اللغة العربية بسبب ارتباطها بإعجاز القرآن الكريم. هذا فضلا عما كتبه المتقدمون وهو كثير طيب، لكن أساليب المتقدمين قد تخفى على بعض الطلبة، فلذلك في بعض الأحيان ننصح بكتب المعاصرين. كون اللغة العربية هي لغة القرآن جعلها تستمر وتقوى وتضيء وتتلألأ بوهج مستمر دائم لن يفنى ولا يفنى أبدا إلى قيام الساعة بإذن الله سبحانه وتعالى. وإذا تأملت اللغات الأخرى تجدها تصعد وتنزل وتموت وتحيا ارتباطا بحضارات القائمين عليها، فتجد اللغة التي تقوم عليها التي ترتبط بها حضارة قوم من الأقوام، إذا ضعفت حضارة هؤلاء القوم ضعفت لغتهم تبعا لذلك، وإذا قويت حضارة هؤلاء القوم قويت اللغة تبعا لذلك. وهذا مشاهد معروف، حتى إن بعض اللغات يموت إذا مات القائمون عليه، كما حدث مثلا للعبرية في وقت من الأوقات، لأن القائمين عليها وهم أهل وهم اليهود ضعفوا واستكانوا وحدث لهم ما حدث، فسبب هذا موتا لهذه اللغة العبرية. ثم لما قوي جانبهم في هذا العصر عند ذلك أرادوا أن يحيوا هذه اللغة وأفلحوا في قدر ما أن يحيوها. أما لغة القرآن الكريم أي اللغة العربية فغير مرتبطة بحضارة القائمين عليها من العرب، فسواء كان هؤلاء العرب أقوياء أو ضعفاء، ذوي حضارة لامعة أو في مؤخرة الركب الحضاري في جميع الأحوال، فإن هذه اللغة باقية. لما؟ لأنها لغة القرآن الكريم. بل لو فرضنا عياذا بالله أن الأمة العربية لم يبقى لها وجود، فإن هذه اللغة تبقى ببقاء المسلمين الذين يعتقدون أن هذه اللغة ذات خصائص ربانية لارتباطها بالقرآن الكريم، والمسلمون باقون إلى قيام الساعة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنجد إذن أن هذه اللغة بقيت، وأيضا هذه اللغة استمرت على وتيرة واحدة ولم يحدث فيها اضطراب كبير كما حدث في بعض اللغات الأوروبية مثلا. فمثلا لو نظرت في نص لغوي من الفرنسية أو الإنجليزية يعود إلى قرون ثمانية أو تسعة أو نحو ذلك، فلن تفهم منه شيئا، لا في مفرداته ولا في تراكيبه. وأما نحن فحين نضع بين أيدينا نصوصا لغوية عربية تعود إلى 15 قرنا أو 14 قرنا، فإننا نفهمها على الأقل على جهة الإجمال. فالتركيب هو ذاته لم يتغير، والمفردات نحتاج في بعضها لا في كلها إلى الرجوع إلى المعاجم اللغوية أو إلى المعاجم الاصطلاحية فننظر فيها، فحينئذ نفهم الكلام كله. فإذا تكون المشكلة في بعض الأحيان لا كلها، تكون المشكلة راجعة إلى المفردات لا إلى التراكيب. أما التراكيب فواحدة، يعني لما يقول امرؤ القيس مثلا قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، هذا نفهمه جميعه بسقط اللواء بين الدخول فحوملي، التركيب نفهمه، لكن قد يتوقف الواحد منا في معنى سقط اللواء ومعنى الدخول ومعنى حومل، فيرجع إلى معجم اصطلاحي يشرح لنا هذه الأمكنة وهذه المواضع، فحينئذ نفهم البيت كله بسهولة بالغة ويسر شديدين، بسهولة ويسر شديدين. مع أن امرأ القيس هذا كان في زمن متقدم جدا، قال إنه في نحو 150 سنة قبل الإسلام. فاستمرار اللغة بنفس تراكيبها إنما حدث بسبب أن العلماء حرصوا على أن لا تتطور اللغة تطورا يأتي على أساسها ويهدم بنيانها، وإنما حرصوا على أن يكون تطورها تطورا سليما قائما على قواعد وضوابط، بحيث لا يكون للاحق لا يكون عند اللاحق إشكال وصعوبة في فهم كلام السابق. وهذا العمل الذي قام به هؤلاء العلماء من النحاة والصرفيين وأهل الاشتقاق وغيرهم وأهل اللغة، هذا العمل كان الباعث على هذا العمل أنهم يعتقدون أن هذه اللغة بما أنها لغة القرآن الكريم لا ينبغي أن تتطور بطرق غير سليمة، لأننا محتاجون في كل وقت وحين إلى قيام الساعة إلى فهم القرآن الكريم، ولذلك محتاجون إلى أن تبقى قواعد اللغة العربية وأسسها وأصولها سليمة. ومن هنا يشتد إنكارنا على بعض المعاصرين الذين يرفعون شعار ما يسمونه التطور الدلالي، فيهدمون النحو العربية أو يسعون في هدمه من حيث لا يدرون، ويدعون إلى تطوير اللغة العربية على غير قواعد وأسس وضوابط مفهومة واضحة سليمة. فلو نجح هؤلاء فيما يفعلون لأدى ذلك إلى أنه بعد 100 سنة لن يفهم العربي ما نكتبه الآن وما نقرأه، فضلا عما كتبه المتقدمون من أجدادنا فضلا عن القرآن الكريم. فيصبح القرآن عياذا بالله بالنسبة لهم طلاسم ورموزا لا يفهمون شيئا منها. لما؟ لأن هذا التطور الدلالي الذي يدعون إليه هو تطور لا يأخذ بعين الاعتبار أن بعض الأصول لهذه اللغة لا ينفيها. وبعبارة أوضح، هنالك أصول مقدسة في هذه اللغة. لما؟ لأنه لا نبحث في اللغة العربية كما نبحث في الفرنسية أو الألمانية، لا، اللغة العربية لغة دينية إن صح هذا التعبير، لغة مرتبطة بدين الإسلام، مرتبطة بالقرآن، فيها جانب كبير مقدس، وإذا كان مقدسا فإنه لا يجوز التعرض له بسوء كحاله من المقدسات، كغيره من المقدسات الأخرى. إذن هذا المعنى الذي نريده، أن القرآن الكريم كان له الفضل العظيم في بقاء اللغة العربية وصمودها، مع أنه قد حدث في التاريخ العربي، في التاريخ الإسلامي حدثت أشياء، أهمها ما وقع في عند التوسع الكبير للدولة الإسلامية زمن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من الأمويين. فإن العربية كانت سليمة من اللحن ومن الخطأ، وكان العرب أقحاحا فصحاء يتكلمون لغة عربية سليمة، فلا يحتاجون في ذلك إلى وضع القواعد وتدوينها. لكن توسعت الأمة، فدخل في هذه الأمة أقوام من الأعاجم، من الفرس خصوصا ومن غيرهم، من الروم ومن أهل الحبشة وغيرهم، ودخل معهم كثير من اللغات والحضارات والكلمات والمصطلحات ونحو ذلك. وزاد الطين بلة حين دعا بعض الخلفاء إلى تعريب الحضارات أو إلى تعريب الثقافات المتقدمة المتطورة، خاصة منها الإغريقية، فعرب المنطق وعربت الفلسفة وغير ذلك، فدخل كم هائل من المصطلحات. إذن هذه العوامل كلها أدت إلى دخول الأعجمية في اللغة العربية، وأدى ذلك إلى فشو اللحن، وكانت ظاهرة خطيرة جدا، كان يمكن أن تؤدي إلى هدم اللغة العربية لا قدر الله تعالى. لكن بما أن اللغة العربية مرتبطة بالقرآن، هب خلق من الجهابدة وجمع من فطاحلة العلم، هبوا حين رأوا هذا الخرق اليسير في اللغة العربية، فهبوا ليرقعوه قبل أن يؤدي إلى اتساعه اتساعا بالغا لا سبيل إلى رقعه. فهبوا ووضعوا القواعد، كما يقولون في تاريخ النحو أن أبا الأسود الدؤلي وضعه أو وضع مبادئه الأولى حين رأى شيئا من العجمة، كما يقال أن يقال إن ابنته قالت في ليلة ما قالت لأبيها ما أحسن السماء، ما أحسن السماء، فقال نجومها، قالت إنما أتعجب من حسنها، قال فقولي ما أحسن السماء، أي بالفتح ما أحسن السماء، وقيل غير ذلك من الأسباب. لكن ليس المقصود هنا الرواية، لكن المقصود أن الفكرة في حد ذاتها لا إشكال فيها، قد تصح الرواية وقد لا تصح، ولكن الفكرة أي أن وضع قواعد النحو والصرف وغيرهما من العلوم إنما جاء لإنقاذ اللغة العربية من الضياع بسبب فشو العجمة، هذه الفكرة في حد ذاتها صحيحة. لاحظوا معي، فشت العجمة في الأمة وظهرت العامية في الأمة، لكن بقيت اللغة العربية لغة أكاديمية إن صح التعبير، لغة التعبير، لغة الكتابة، لغة العلوم الشرعية، لغة القضاء، لغة الدولة، إلى آخر ذلك. بقيت اللغة العربية محافظة على قيمتها، ولم نجد من هؤلاء الأعاجم أو المستعجمين من ينادي بأن تكون تلك اللغات الأعجمية بديلا عن العربية، ولم نجد، مع أن الأعامية ظهرت في زمن متقدم، لم نجد في الدولة العباسية من يدعو إلى أن تكون هذه العامية لغة التخاطب مثلا بدلا عن اللغة العربية، أو أن تكون لغة الكتابة، أو أن تفصح هذه العامية وتكون بديلا عن العربية، كما نجده الآن في دعوات إحياء العامية ووضعها عوضا عن اللغة العربية. إذن بقيت، إذن رغم هذه المشكلة الخطيرة التي ظهرت في تاريخ اللغة العربية، فإنها بقيت محافظة على قوتها بسبب حفظ الله سبحانه وتعالى الذي قيض لهذه الأمة هؤلاء الأكذاذ من العباقرة الذين وضعوا هذه القواعد. فإذا اللغة العربية قوتها من كونها لغة القرآن ومن كونها لغة الإسلام بصفة عامة، فهي لغة الحديث النبوي الشريف، وهي لغة شروح هذا الحديث، وهي لغة الفقه، وهي لغة أصول الفقه، وهي لغة تفسير القرآن، وهي لغة القراءات، وهي لغة العلوم الشرعية كلها. ثم هي قبل ذلك أيضا وبعده هي لغة الفهم والاستنباط. وعلم أصول الفقه الذي هو آلة الاجتهاد وآلة الاستنباط، هذا العلم في كثير منه مأخوذ من اللغة العربية، وفي كثير منه مباحث لغوية. فمثلا مباحث العموم والخصوص والبيان المبين والمجمل، ومباحث الحقيقة والمجاز، وغير ذلك من المباحث، هي كلها مباحث لغوية يسميها الأصوليون مباحث الأقوال. بل حتى في مواضع أخرى خارج مباحث الأقوال نجد فيها مسائل مرتبطة باللغة العربية. صحيح أن الأصوليين يزيدون بعض المباحث من تلقاء أنفسهم، كما نبه على ذلك السبكيلي في شرح الإبهاج في شرح المنهاج، فإنه نبه على أن الأصوليين يزيدون على اللغويين بعض المباحث اللغوية التي لم يذكرها اللغويون، ولكن في الأصل فإن أكثر هذه المباحث التي يذكرها الأصوليون مأخوذة من مباحث من كلام اللغويين. فإذا هذا العلم هو في أساسه مستمد من اللغة العربية. اللغة العربية تتيح لك فهم القرآن، ولذلك الذي يميز العرب الأقحاح عنا، الذي يميز العرب الأقحاح عنا معشر المتأثرين باللغات الأعجمية، أنهم حين يسمعون القرآن الكريم يفهمونه فيدركون إعجازه. أما نحن حين نسمع القرآن الكريم إلا من رحم الله تعالى، فإننا نحتاج إلى تلمس الإعجاز في غير الإعجاز البياني والبلاغي. لما؟ لأننا لم ندرك حقيقة هذا الإعجاز البياني والبلاغي. ولذلك تجد المعاصرين يخترعون أنواعا من الإعجاز ما أنزل الله بها من سلطان أو بأغلبها، كما يقولون مثلا عن الإعجاز العلمي، كثير منه غير صواب وكثير منه تكلف، والسبب الباعث عليه إنما هو أن الناس يعرفون بأن هذا القرآن معجز ويشعرون بذلك ومتأثرون بهذا العلم الحديث الذي أبدعته الحضارات الأوروبية، فيسعون إلى إيجاز الإعجاز القرآني، إلى إيجاد الإعجاز القرآني من خلال هذا العلم. وأيضا الإعجاز العددي، هذا كله يعني تكلف وباطل. الإعجاز العددي يدخلون في القرآن الكريم الحسابات والتعقيدات الرياضية ونحو ذلك، هذا كله باطل. السبب في هذا أن الواحد منهم لا يدرك بفطرته اللغوية إعجاز القرآن، ثم هو أيضا لم يكلف نفسه تعلم علوم البلاغة التي تفيده في إدراك هذا الإعجاز القرآني، فيحتاج إلى تطلب هذا الإعجاز خارج هذه العلوم، فيبحث عن إعجاز علمي أو عددي أو غير ذلك من الأمور. إذن هذه اللغة العربية شرف علومها من شرفها، وعلوم العربية كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 12 علما بل أكثر من ذلك، لكن بعض هذه العلوم يمكن جمعها في علم واحد، كما يمكننا مثلا أن نجمع علم المعاني والبيان والبديع في علم واحد يسمى علم البلاغ، ونجمع العروبة والقوافي في علم واحد يسمى العروبة والقوافي، وهكذا. وأيضا الأدب يمكن أن ندخل فيه علوما أخرى يذكرها بعض الكتاب كعلم الخطب والمحاضرات والإنشاء والترسل ونحو ذلك. فإذا جمعنا فإننا نقول إن العلوم العربية الأساسية هي 7 علوم، وهي النحو والصرف واللغة والبلاغة والعروض والأدب والإملاء. وشرح هذه العلوم على وجه الاختصار نقول فيه إن علم النحو يهتم بأواخر الكلمات العربية، لأن الكلمة العربية ليست كبعض اللغات الأخرى ليست ثابتة دائما، بل قد تكون هذه الكلمة العربية في آخرها متغيرة بحسب موقعها من الجملة. فنقول مثلا هذا كاتب، ونقول رأيت كاتبا، ونقول مررت بكاتب، فنرى أن الكلمة الواحدة تغير آخرها بين رفع ونصب وجر بحسب موقعها في الجملة، هل هي خبر مبتدأ أو فاعل أو مفعول به أو مجرور بحرف جر، وهكذا دوالك. لذلك يقسم العلماء الكلمات إلى معربة ومبنية، فالمعرب ما تغير آخره بحسب تغير العوامل الداخلة عليه، والمبني ما لم يتغير آخره قط ولو تغيرت العوامل الداخلة عليه. فإذا علم النحو هو العلم الذي يدرس أحوال أواخر الكلم إعرابا أو بناء، هذه أولى. علم الصرف يدرس بنية الكلمة، أي الهيئة التي تكون عليها الكلمة. فنأخذ نفس المثال، كاتب هذه أصلها من فعل كتب. يأتينا سائل فيقول كيف نعبر عن اسم الفاعل من كتب؟ فنرجع إلى علم الصرف الذي يقول لنا إن هذا الفعل الثلاثي اسم الفاعل منه يكون على وزن فاعل، فنقول إذن هو كاتب. ولو أردنا اسم المفعول من كتب، علم الصرف يرشدنا إلى أن ذلك يكون على وزن مفعول، فنقول مكتوب، هذا الكتاب مكتوب. فإذا علم الصرف ينظر في الهيئة في الصيغة. علم اللغة ينظر في معنى الكلمة المفردة. إذا لاحظ معي علم النحو هذا أحوال أواخر الكلم حال التركيب، علم الصرف هيئة الكلمة وبنيتها بغض النظر عن التركيب، علم اللغة معنى الكلمة أيضا بغض النظر عن التركيب، علم البلاغة هذا الأشياء التي تجعل الكلام المركب فصيحا. إذن بعبارة أخرى هذا العلم يأتي بعد أن تركب الكلام وتفهم معناه، بعد ذلك تحتاج إلى أن تزينه لتأتي به على أعلى درجات الفصاحة، فيفيدك هذا العلم في هذا الباب. أما علم العروض فيهتم بالشعر خاصة، أي كيف تزن الشعر، كيف تأتي بالشعر موزونا، وهذا علم عبقري خاص بالعربية ليس له في غير العربية نظير يشبهه. علم الإملاء خاص بالكتابة كما أن العروض خاص بالشعر، الإملاء خاص بالكتابة، هذه الكلمة كيف أكتبها كيف أخطها. وعلم الأدب شامل لأمور متعددة، فهو كالجامع وكالتطبيق لكل ما سبق من العلوم. إذن بعد أن فهمنا هذه المعاني الإجمالية لهذه العلوم، فإن الترتيب المنطقي لدراستها ينبغي أن يكون كالتالي: أولا ندرس الصرف واللغة والإملاء، ثم ندرس النحو والبلاغة والعروض، ثم الأدب. لما؟ لأن الأصل المنطقي أن نبدأ بالمفرد قبل المركب، فنبدأ بالكلمة المفردة، نجعلها على هيئة خاصة، وهذا علم الصرف. ثم ننظر في معناها، وهذا علم اللغة. ثم ننظر في كيفية كتابتها، وهذا علم الخط أو علم الإملاء. ثم بعد ذلك ننتقل إلى تركيب هذه الكلمة مع أخواتها. فحين نركبها مع أخواتها ننظر في آخرها هل يتغير أو لا، هذا علم النحو. ثم هذا التركيب الذي حصلنا عليه هل هو فصيح أم لا، هذا علم البلاغة. ثم إن كان هذا المركب الذي حصلنا عليه شعرا هل هو موزون أم لا، هذا علم العروض. ثم نجعل الأدب في آخر هذه العلوم كلها، لما؟ لأنه يجمعها جميعها وأيضا يزيد عليها بالتطبيقات، ففيه تطبيقات عروضية ولغوية وبلاغية ونحوية وصرفية وما شئت، فيأتي في الآخر. إذن هذا الترتيب المنطقي، لكن في الحقيقة هذا الترتيب المنطقي غير معمول به. الترتيب المعمول به أن المدرسين يبدأون بالنحو والصرف، لأن النحو هو أساس علوم العربية، ولأن المخطئ في النحو على خطر عظيم، بل كانوا في الأزمنة السابقة يتحرزون شديدا من اللحن ويتحفظون منه، وإذا لحن الواحد منهم في جمع من الناس فكأنه أتى بمعصية، فكانوا يتحفظون من هذا ويخافون منه كثيرا، ويحسب عليهم فيقولون فلان يلحن، أي كأن هذا سبة أو عار أو عيب شديد. فلذلك اهتموا بالنحو أكثر من غيره، لأنه لو أخطأ في المعنى كما في علم اللغة هذا قد لا يلام، وأيضا لو أخطأ في الفصاحة فأتى بكلام غير فصيح قد لا يلام على ذلك، مثل ما يلام على خطئه في النحو والصرف. فلذلك يبدأون عادة بالنحو، ولذلك نجد المدرسين أيضا استمروا على هذا المعنى إلى زمننا هذا. فأول ما ندرسه للأطفال أو للطلبة المبتدئين هو علوم النحو، نبدأ بالآجرومية مثلا، ثم إذا انتقلنا إلى متن آخر من متون النحو كالألفية مثلا، فإن في جزء منها كبير توجد مباحث للصرف، وقد نزيد بعد ذلك متنا من متون الصرف وهكذا. فإذن الأصل أننا نبدأ بالنحو والصرف، ويسنون عادة في التدريس بعلم البلاغة بمثل هذا المتن الذي نحن بصدده، متن الجوهر المكنون أو بغيره من المتون، ويذكرون للطلبة المبادئ الأساسية من الإملاء ومن العروض، وهذان العلمان لا يستمر على دراستهما إلا من أراد التخصص في ذلك، وإلا فهما علمان إن صح التعبير صغيران نسبيا، ويمكن الإحاطة بهما بسرعة. ولذلك يبدأ الطفل بدراسة الإملاء أو بدراسة العروض أو هما معا، فيدرسهما ويكتسب المهارة فيهما، ثم لا يكاد يرجع إليهما إلا لماما لتدريس أو نحو ذلك، بخلاف النحو والصرف والبلاغة واللغة والأدب، فهذه يستمر الطالب عليها حياته كلها، لأنه يحتاج دائما إلى هذه العلوم. وبعد الإملاء والعروض اللغة والأدب، هذه في مراحل مختلفة، يدرسون متون اللغة ويدرسون متون الأدب، هذه تبقى مع الطالب في زمن الطلب وبعد ذلك، أي بعد التخرج من المناهج الدراسية. إذن هذا هو الترتيب العملي المعمول به. ثم نشير إشارة يسيرة إلى هذه العلوم وأهم ما يدرس فيها. فأولها النحو، وأول ما يعتنى به في علم النحو الآجرومية، فإنها متن مبارك فيمكن دراستها مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أكثر من ذلك. ومن الأشياء المنهجية المهمة التي نشير إليها أن المتون لا تدرس مرة واحدة، إن هذا خطأ في الفهم. بعض الناس، بعض الطلبة، من أخطائهم المنهجية التي يقعون فيها أنه يأخذ الآجرومية مرة واحدة ويقول قد فهمتها، وقد يحفظها وقد لا يحفظ، لا يهم، ثم ينتقل إلى الألفية فيحفظها مثلا أو يدرسها دون فهم، فيقول قد انتهيت الآن من الألفية، وبما أن الألفية هي أوسع متون النحو إجمالا من المتون المتداولة، فإنه يقول الآن انتهيت من النحو ولا أحتاج إلى الزيادة فيه، وهذا خطأ، لأنه إذا مر به على هذه الحال سنة أو سنتان فإنه لا يبقى له في ذهنه من هذه المتون شيء أصلا. وقد أدركنا من المشايخ من يكرر الأجرومية عشرات المرات لئلا أبالغ فأقول مئات، فتجده يقرأها لوحده ويدرسها على شيوخ مختلفين ويدرسها لطلبة مختلفين ويبقى على تدريسها إلى آخر حياته. وكذلك الألفية نفس الشيء، يقرأها بشرح أول وثان وثالث على الشيخ الفلاني والشيخ العلاني، ويقرأ الأبواب الفلانية وحدها والأبواب الأخرى على العالم المتخصص الفلاني، ثم يقرأ هذه الألفية بهذا الشرح وبالشرح الآخر وبالثالث وبالرابع وهكذا، ويستمر على ذلك ثم يدرسها بشروح مختلفة، فتجده عنده ملكة نحوية لا يتوقف عن تكرار هذا العلم قط. فإن الأجرومية هذا المتن الأول، بعض الناس ينتقلون إلى الألفية، ألفية ابن مالك مباشرة، وبعضهم يجعل بين الأجرومية والنحوية متونا أخرى كمتن شذور الذهب ومتن قطر الندى، وكلاهما لابن هشام عليه رحمة الله، وكملحة الإعراب، وإن كانت الملحة ليست متداولة جدا عندنا في بلادنا هذه، لكن في بعض البلدان يؤتى بها بعد الأجرومية أو يؤتى بها بديلا عن الأجرومية أصلا، يعني يبدأون بالملحة مباشرة. وبعض الناس ينتقل من الأجرومية إلى الألفية لكن بالتدرج، فيحفظون الألفية ويشرحونها بشرح مختصر جدا كشرح المكودي أو كشرح ابن عقيل، ولا يدخلون في التفصيلات الدقيقة وفي الإشكالات والاعتراضات ونحو ذلك، ثم ينتقلون إلى الموضح أي إلى شرح أوضح المسالك لابن هشام، ويدرسونه مع النظر في حاشيته للشيخ الأزهري، نعم هو شرح التصريح على التوضيح وهو حاشية على الموضح، ثم أيضا يرجعون إلى شروح أخرى كشرح المرادي أو كشرح ابن الناظم أو كالأشموني، وهذا من الشروح المعقدة شيئا ما، لكن أكثر إشكالاته يحلها الصبان في حاشيته وهكذا، فإذا تشرح بشروح مختلفة ومتعددة. أما علم الصرف فنظرا لما فيه من الصعوبة فلا بأس بأن يستعين الطالب ببعض الكتب المعاصرة كشذ العرفي وكدروس صرف للشيخ محي الدين عبد الحميد وغيرها، هذه الكتب أو كالتطبيق الصرفي أو نحو ذلك، هذه الكتب تفيد في تصور هذا العلم إجمالا، ثم بعد ذلك لا بد أن ينتقل إلى بعض المتون المفيدة في هذا الباب، وأهمها لامية الأفعال، وإن كانت خاصة بتصريف الأفعال فإن تصريف الأفعال هو الأهم في علم الصرف. وأيضا فإن مباحث الصرف الأخرى المتعلقة بتصريف الأسماء موجودة في أواخر الألفية، فلامية الأفعال لابن مالك هي كالتكملة لألفيته في علم النحو والصرف. لامية الأفعال لما ننصح بها؟ لأنها مثل أول مشهور متداول مبارك خرج أقواما من الصرفيين، ولذلك لا بد أن يطلع عليه الطالب رغم علمنا بما فيه من الصعوبة وما فيه من الإشكالات، أولها كونه على بحر البسيط فيصعب حفظه، وثاني إشكالاته أنه يكثر من الشواهد من كتب اللغة وهي في أكثرها من الغريب الذي يصعب حفظه، وغير ذلك من الإشكالات، ولكن مع ذلك لا بد من لامية الأفعال لأن فيها فوائد جليلة، وعليها شروح من أفضلها شرح بحرق اليمني. وبعد لامية الأفعال ينتقل إلى متون الصرف الأخرى، وأجمعها الشافية بن الحاجب، وشرحها للإسترابادي شرح جامع لعلم الصرف كله أو جله، وللشافية شروح أخرى. أما في علم البلاغة فسيأتينا إن شاء الله تعالى ذكرها، وأما في علم الإملاء فيمكن الاكتفاء بكتاب قواعد الإملاء لعبد السلام هارون وكتاب المطالع النصرية للهوريني. وأما في العروض فبعض الكتب المعاصرة ككتاب أهدى سبيل إلى علمي الخليل وكتاب ميزان الذهب في صناعة شعر العرب للسيد هاشمي وككتاب شفاء الغليل من علم الخليل، وهو كتاب ليس معاصرا بل هو لمتقدم لكنه كتاب تعليمي مفيد جدا، فيه فوائد وفيه تيسير عجيب في أسلوبه، يعني من قرأه وهو موجود متوفر لمن أراده، حتى على الشبكة هو متوفر، فيعني من أراده فإنه يجد فيه، من يعني قرأه فإنه يجد فيه بغيته من جهة التيسير ووضع الأمثلة والشواهد والتكرار المفيد للفهم ونحو ذلك. فمثلا في مباحث المعاقبة والمراقبة والمكانفة فصلها تفصيلا عجيبا وبسطها على البحور الشعرية بحيث شرحها شرحا وافيا، وهكذا كتب أخرى أيضا مفيدة في هذا الباب. أما في اللغة فاللغة مرتبطة بالأدب، ويصعب على أكثر الناس أن يحفظ معجما أو حتى أن يقرأ معجما، وكثير من الناس يستفيد ثروته اللغوية من القراءة في كتب الأدب، وهذا حسن وجميل، لأن الأدباء والشعراء يختارون من اللغة أفضلها وأفصحها، فأن تعرف الأفصح والأبلغ والأجمل خير لك من أن تملأ وعاءك اللغوية بالألفاظ المهجورة. لكن هذا لا يعني أننا نهجر المعاجم، بل نقرأ فيها لأنها تفيدنا في الفهم، ولكن يعني طريقة معرفة اللغة عن طريق الأدب فيها جمال وفيها حسن وموافقة لأذواق أكثر الناس. ومع ذلك فالمطلوب إلى جانب هذا أن تبدأ بالتدرج، فتقرأ بعض المتون، بعض المتون قد يتعامل معها بعض الناس كموطأة الفصيحي ونحو ذلك، ولكن المفيد لعامة الطلبة أن يقرأوا بعض المعاجم المختصرة كمختار الصحاح أو المصباح المنير، وأن يدمن النظر في المعاجم المطولة وإن لم يقرأها كاملة لكن يدمن النظر فيها كالصحاح ومقاييس اللغة، وهذا مفيد جدا في معرفة الجذور اللغوية، وكالقاموس المحيط وكلسان العرب وكتاج العروس وغيرها من الكتب، يدمن النظر فيها ليفهم الآلية التي تشتغل بها الدراسة المعجمية، كيف تبحث عن الكلمة. ولذلك من العجيب جدا أن بعض الناس لقلة اعتنائهم بالنظر في المعاجم يقعون في أخطاء جليلة، من ذلك ما رأيته مؤخرا عند بعض المحققين من أنه يبحث عن، أراد أن يشرح كلمة المنتابين في تحقيق له، فرجع إلى الحاشية وكتب نتب كذا وكذا وذكر معناها من أحد المعاجم ثم أحال إلى هذا المعجم، ظنا منه أن المنتابين أن أصل الجذر اللغوية للمنتابين هو مادة نتب، وهذا خطأ، التاء زائدة ليست من الأصل في هذه الكلمة، وكان عليه أن يرجع إلى مادة ناوذة. فهذا يدلك على أن الرجل ليس له خبرة بالمعاجم، وإنما لما احتاج إلى النظر في المعجم نظر فيه فأخطأ. ولتجنب مثل هذه الأخطاء ينبغي أن تكون لك دربة بهذه المعاجم تنظر فيها كثيرا وتبحث فيها كثيرا حتى يكون لديك الملكة في البحث فيها وتفهم آليات الصرف والاشتقاق ونحو ذلك. أما الأدب فهذا بحر لا ساحل له، ينصح أولا بالكتب الأصلية التي يقوم عليها علم الأدب كأدب الكاتب لابن قتيبة وكتب الجاحظ كلها خاصة منها البيان والتبيين وكتاب الحيوان، وأيضا الكتاب الثالث كتاب الأمالي لأبي علي القالي وكتاب الكامل للمبرد وكتاب العقد الفريد لابن عبد ربه، وكتاب الأغاني للأصبهاني، وغير هذه الكتب الأصلية. هذه كتب أصلية. ثم أيضا يرجع إلى المجاميع، وهي الكتب الجامعة التي يكون فيها شعر كثير وأدب كثير، ككتاب الحصري القيرواني، وككتاب يتيمة الدهر في أشعار مخصوصة لعصر مخصوص وفروع هذا الكتاب، وكقبل ذلك شعر الشعراء الستة الجاهليين، وشروح المعلقات، وشروح الحماسة التي جمعها أبو تمام، وشروح المفضليات والأصمعيات ونحو ذلك. هذه مجاميع شعرية فيها أشعار وفيها فنون من الأدب، وكأيضا نهاية الأرب للنويري فيه أدب كثير، وغير ذلك من كتب الأدب، وهي كثيرة جدا. وأيضا ينبغي أن يعتني الطالب بالدواوين الشعرية، لأني رأيت من مناقشة بعض الإخوة أنهم أن علمهم بالشعراء وبالشعر هو علم سطحي جدا، سببه أنهم يكتفون بقراءة القصائد المختارة لكل شاعر، فتجد الواحد منهم مثلا إذا ذكر له متنبي يثني عليه في شعره كله، لأنه لا يعرف من شعره إلا مثلا ميميته المشهورة أو ميميتيه المشهورتين أو داليته أو نحو ذلك، لكنه لم يطلع على ديوان المتنبي كاملا لتظهر له الهنات التي تقع في شعر المتنبي، وهي كثيرة. وأيضا هنالك مسألة أخرى، هي أن الاطلاع على الديوان الكامل تهيئ لك القدرة على معرفة المنهج الشعري الكامل للشاعر. فمثلا لو قرأت قصيدة واحدة للبحتري لم يظهر لك منهجه الشعري جليا، لكن إذا قرأت ديوانه كاملا يظهر لك منهجه في طريقته في ابتداء، في أن أغلب شعره مدح، وأن أغلب قصائده تبدأ بطريقة معينة يذكر فيها مثلا الديار، أو يذكر فيها قضية الشيب وما يترتب عليه أو إلى غير ذلك. هذه أمور يعني تعرفها من قراءة الديوان كاملا، وتعرف الألفاظ التي يستعملها والأساليب اللغوية التي يكثر منها وهكذا. وأيضا ابن الرومي مثلا إذا قرأت ديوانه كله تعرف طريقته في الهجاء، وطريقته في إطالة النفس في قصائده، وطريقته في استيفاء المعنى، يعني يورد المعنى في بيت واحد ثم لا يكتفي بذلك حتى يأتي ببيت أو بيتين أو أكثر يستوفي فيهما في هذه الأبيات كل ما يمكن أن يقال في هذا المعنى، طريقته في توليد المعاني الجديدة وهكذا. هذه الأمور إنما تدرك بقراءة الدواوين كاملة، والمنصوح به على الخصوص دواوين الفحول، كدواوين فحول العصر العباسي البحتري وأبو تمام والمتنبي وابن الرومي على وجه الخصوص، وأيضا للمعري إشراقات في بعض قصائده، وأيضا دواوين بعض من تقدمهم من الأمويين كجرير والفرازدقي وكالأخطلي وكابن أبي ربيعة وكالحطيئة وهكذا، وأيضا دواوين بعض المعاصرين. أما المتأخرون فيعني صفي الدين الحلي ومن بعده، فأكثر شعرهم فيه تكلف وتكرار واجترار لبعض المباحث ولبعض القضايا بعينها. أما المعاصرون بعض المعاصرين فعندهم تجديد على كل حال، وهذا يطول بنا، فلذلك ننتقل إلى علم البلاغة. نقول هذا العلم علم مفيد جدا، وبعض الناس قد ترد عنده شبهة فيقول إن هذا العلم لا يحتاج إليه. لما؟ لأننا يمكن أن نكتفي بالقراءة في كلام البلغاء والفصحاء، نقرأ القرآن الكريم ونقرأ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقرأ كلام الشعراء والأدباء، فنكتسب بذلك الملكة البلاغية، ولا نحتاج إلى هذه التعقيدات والمصطلحات والقواعد التي وضعها البلاغيون. وهذا خطأ منهجي كبير. لما؟ لأن هذا أولا عام في العلوم كلها وليس خاصا بعلم البلاغة، فإن العلوم كلها يمكن أن يقال فيها هذا. فيمكن أن نقول مثلا لا نحتاج إلى النظر في كلام الفقهاء، وإنما نكتفي بالنظر في الكتاب والسنة ثم نستنبط منهما الأحكام الشرعية، ولا نحتاج إلى النظر في علم النحو، وإنما نكتفي بقراءة كتب الأدباء والشعراء وغيرهم من عصور الاحتجاج، وهذا يكسبنا المهارة النحوية ولا نحتاج بعد ذلك إلى تعقيدات النحويين. وهكذا قل في العلوم الشرعية كلها، بل حتى في غير العلوم الشرعية كعلوم الحياة والأرض وغيرها، أقول ننظر إلى الظواهر البيولوجية مثلا ونكتفي بذلك عن النظر في علم البيولوجيا، هذا كله خطأ. فإننا محتاجون إلى التقعيد ومحتاجون إلى أن نبني فوق بناء، أما أن كل من أتى من اللاحقين يهدم ما بناه السابقون ويستأنف البناء من جديد، فهذا من أعظم ما يمكن أن تمنى به الحضارة الإنسانية كلها والعلوم الشرعية على وجه الخصوص. نحتاج إلى أن نبني على بناء قائم، أن نزيد ونحسن ونزين ونطور ما بناه من تقدمنا، لا أن نهدم ونعيد البناء. فإننا إن هدمنا وأعدنا البناء كنا مستحقين أن يأتي من بعدنا فيهدم أيضا ما بنيناه ليعيد البناء، وهكذا دواليك إلى ما لا نهاية. نحتاج إلى التقعيد لأنه ضروري لضبط المسائل. وأنا عندما أقرأ في كلام اللغويين لا أستطيع، في كلام الفصحاء لا أستطيع أن أجمع النظير إلى نظيره وأن أفرق بين هذا وذاك، إلا إن أفنيت عمري في هذا مع امتلاك آلة الاجتهاد فيه، ومع ذلك فقد لا أستطيع. لا يمكن أن ألغي قرونا من التقعيد، لا يمكن أن ألغي قرونا من العمل الدؤوب الذي قام به قوم من فطاحلة هذه الأمة. لا يمكن أن ألغي هذا بجرة قلم وأقول لا أحتاج إليه. نحتاج إلى القواعد لضبط المسائل وجمع أشباهها ونظائرها وتبيان فروقها وتبين فروقها ونحو ذلك من الأمور. وأيضا نحتاج إلى فهم الاصطلاحات التي استعملها هؤلاء المتقدمون لنبقى مرتبطين بالتراث. لما؟ لأن مثلا الشخص الذي لا يعرف مصطلحات البلاغيين مثلا، لا يعرف الاستعارة التخيلية والتمثيلية والتشبيه والجناس والطباق والتورية والاستخدام ونحو ذلك من مصطلحات البلاغيين، إذا فتح كتابا من كتب الأدب وقرأ فيه فإنه يحتاج كل مرة أن يرجع إلى يعني بعض المعاجم الاصطلاحية أو إلى كتب البلاغة، في كل مرة يحتاج أن يرجع ليفهم ما يقصد الكاتب بكذا وكذا، وهو عند رجوعه هذا ليس آمنا من الخطأ، لأن الشخص الذي يرجع إلى الكلمة عند الحاجة إليها فقط فإنه لا تكون عنده الملكة، والذي ليس عنده الملكة لا يؤمن عليه الخطأ الشنيع. أنا مثلا عندما أدرس البلاغة بطريقة متدرجة من أولها إلى آخرها أكتسب الملكة والمهارة بكتب البلاغة، بكيفية البحث فيها، بما أخذه منها وما أدع، بالمؤلفين الذين عندهم الذين كلامهم صواب وبالذين كلامهم غير صواب، بالذين كلامهم موافق للأصول وبالذين هم على شذوذ. إذن أكتسب هذه المهارة في التعامل مع الكتب. الذي ليست عنده المهارة يرجع عند الحاجة يفتح، يقول أريد أن أفهم معنى التورية أو معنى الاستخدام، يفتح أي كتاب في البلاغة، قد يكون كتابا لمعاصر من مدعي الاجتهاد، قد يكون كتابا لرجل غير متمكن من هذا الفن، يأخذ معنى الاستخدام كيفما اتفق ويستعمله بعد ذلك كيفما اتفق، وهكذا دواليك في دوامة من العبث بالتراث، خاصة إن كان هذا الذي يقرأ يريد أن يشرح التراث أو أن يحقق التراث كما يقع لكثير من الناس. ونحن لا ننفي هنا أهمية النظر في الكلام البليغ، ولا نقول إنك إن درست علم البلاغة تصير بذلك بليغا أو فصيحا، كلا. ونحن نقول إن من العلوم الأساسية علم الأدب الذي به تكتسب الملكة الأدبية فهما وإنشاء، ولكن نحن نقول أدرس العلوم من نحو وصرف وبلاغة وغير ذلك ثم طبق ذلك كما تشاء، ثم إن أردت أن تجتهد فاجتهد كما يحلو لك، لكن بعد أن تستكمل أداة الاجتهاد. إذن هذا العلم مهم جدا لارتباطه بإعجاز القرآن أولا، فإذا به نفهم إعجاز القرآن. ثانيا به نتذوق الكلام البليغ من كلام الشعراء والأدباء والفصحاء ككلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام فقهاء الصحابة وعلمائهم وفطاحلتهم من خلفاء الراشدين ومن بعدهم، وأيضا به ننشئ الكلام البليغ. ننشئ الكلام البليغ، فأنا حين أكتب قصيدة من الشعر قد يظهر لي تركيب معين فأقول فأستبعد هذا التركيب لأن فيه ضعف تأليف، أو لأن فيه تعقيدا لفظيا أو تعقيدا معنويا، أستبعده وأستبدل غيره به. لما؟ لأنني درست علم البلاغة وأعرف التركيب الحسن من التركيب غير الحسن، وأعرف خطورة ضعف التأليف وخطورة التعقيد اللفظي أو المعنوي. هذا العلم نشأ متأخرا بعض الشيء، كما ذكرنا أن العلوم الأولى التي اعتنى بها العلماء هي النحو والصرف، ويقال إن أول من تكلم في علم البيان وهو أحد علوم البلاغة الثلاثة هو أبو عبيدة معمر بن المثنى الذي توفي سنة 206 للهجرة، وقد وضعه على إثر ما وقع له في مجلس أحد الوزراء حين سأل بعض الناس عن معنى قول الله سبحانه وتعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فاستشكل السائل أن يشبه الطلع برؤوس الشياطين والناس لا يعرفون رؤوس الشياطين كيف هي، فاستدل أبو عبيدة بقول الشاعر أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، فيقول أيضا أنياب الأغوال جمع غول غير معروفة عند السامع، لكن يقول هذا من أساليب العرب أنهم إذا أرادوا أن يذكروا الصورة القبيحة فإنهم يشبهونها بالشيطان أو بالغول أو نحو ذلك، فهذا من أساليبهم. ثم يقال إنه ألف بعد ذلك كتابه مجاز القرآن الذي يعد من أوائل ما ألف في هذا العلم. أما علم المعاني فلا يمكن أن نجزم بأول من تكلم فيه، فقد تكلم في هذا العلم جماعة، تكلم في مباحث هذا العلم جماعة كجماعة من الكتاب كسهل بن هارون وجعفر بن يحيى ونحوهم، لكن أهم من أو أعظم من وضع أسسه هو الجاحظ في كتابه، على الخصوص في كتابه البيان والتبيين، ويقول بعض الناس إن الصواب فيه البيان والتبيين، وتلاه بعض العلماء كقدامة بن جعفر الكاتب وكالمبرد صاحب الكامل وغير هؤلاء. وأما علم البديع فأول من ألف فيه كتابا خاصا هو الخليفة العباسي الشاعر المقتول عبد الله بن المعتز، فقد جمع فيه بعض ما ذكره شعراء أو ما استعمله شعراء سابقون له كبشار بن برد ومسلم بن الوليد وغيرهما، فجمع من أنواع البديع 17 نوعا، وجاء قدامة بن جعفر فجمع 20 نوعا، ثم زاد بعد ذلك جمع من المؤلفين كأبي هلال العسكري وابن رشيق صاحب العمدة وغيرهما، كتبوا في هذا الفن كثيرا. استمرت هذه الفنون هكذا إلى أن جاء عبد القاهر الجرجاني فألف في هذا الفن أي في علم البلاغة كتابين نفيسين جدا، هما دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، وهما كتابان في القمة من جهة المباحث ومن جهة الأسلوب، فإن له أسلوبا طيبا على طريقة المتقدمين في التأليف، يعني ليس فيه تعقيدات المناطق أو الحرص على الترتيب والتبويب ونحو ذلك، هذا غير موجود في هذين الكتابين، لكن فيه الحرص على التعبير الطيب وعلى الأسلوب الجميل وعلى الدقة في مناقشة الأمور، وناقش فيه المعتزلة وغيرهم، مثلا ناقش مسألة الصرفة التي يذكرها المعتزلة وغير ذلك من المباحث. فإذا هذا لأجل ذلك يقال إن عبد القاهر الجرجاني هو مؤسس علم البلاغة، واستمر الأمر على ذلك إلى أن جاء أبو يعقوب يوسف السكاكي الذي توفي سنة 26 و600 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع كتابا سماه مفتاح العلوم، وفي القسم الثالث منه تكلم على علوم البلاغة، فهذب مسائلها ورتب أبوابها وأحسن عرضها، فصارت العمدة لمن جاء من بعده. وقد جاء من بعده الخطيب القزويني فلخص مباحث هذا القسم الخاص من المفتاح في كتاب سماه تلخيص المفتاح. والتلخيص المفتاح هذا عمدة كل من جاء من المتأخرين في باب المتون العلمية في علم البلاغة، تلخيص المفتاح المشهور بالتلخيص، فلا يحصى كم له من شارح ومحش وناظم وغير ذلك. ونفس القزويني هذا جمع كتابا يعد كالشرح للتلخيص، هو الإيضاح في علوم البلاغة، فهو على نفس ترتيب التلخيص. وجاء شراح كثيرون فشرحوا التلخيص، منهم مثلا البهاء السبكي أخو تاج الدين السبكي وابن تقي الدين السبكي في كتاب اسمه عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، وأيضا السعد التفتازاني شرح التلخيص في شرح مختصر عليه حواشي وشرح مطول، فيقال المطول للسعد والمختصر للسعد، وآخرون متعددون. ونظم السيوطي وغير السيوطي كتاب التلخيص في منظومات، فنظمه السيوطي في عقود الجمان، وهو ألفية في هذا العلم، لكن تعرفون أن نظم السيوطي ليس سلسا، يعني فيه أشياء غير سلسة، ولكن مع ذلك هو نظم لا بأس به جيد في بابه. وتلخيص وكتاب الجوهري المكنون الذي ندرسه الآن هو أيضا نوع نظم لتلخيص المفتاح، لكن مع التهذيب كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى شرحه في الدرس المقبل. فهذا كل ما نريد أن نذكره في علم البلاغة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا إكمال هذه الدروس. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.